أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قل يا أيها الكافرون ربع القرآن. وعن مهاجر أبي الحسن عن شيخ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمر برجل يقرأ قل يا أيها الكافرون، قال: أما هذا فقد برئ من الشرك. قال: وإذا آخر يقرأ قل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بها وجبت له الجنة. وعن فروة بن نوفل الأشجعي عن أبيه قال: دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أم سلمة وقال: إنما أنت ضئري. فمكثت ما شاء الله ثم أتيته، فقال: ما فعلت الجارية أو الجويرية؟ قال: قلت عند أمها. قال: فمجيء ما جئت؟ قال: قلت تعلمني ما أقول عند منامي. فقال: اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون، ثم نم على خاتمتها، فإنها براءة من الشرك. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي بأني مقبوض في تلك السنة. أحاديث المسند الإمام أحمد رحمه الله في سورة الكافرون، وكذلك في سورة النصر. مما جاء في سورة الكافرون حديث لأنس بن مالك رضي الله عنه، الحديث إسناده ضعيف، ورواه الترمذي من حديث أنس، وأيضا حديث ابن عباس، وللحديث شواهد، الحديث يرتقي بها لمرتبة الحسن. مجموع الأحاديث يدل على أن سورة قل يا أيها الكافرون تعدل ربع القرآن، تعدل ربع القرآن. سورة قل هو الله أحد كما سيأتي بعد ذلك تعدل ثلث القرآن. فهذه السورة فيها فضيلة عظيمة لمن يقرأها، أنها تعدل ربع القرآن، هي سورة قل يا أيها الكافرون. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان كثيرا ما يقرأ في سنة الفجر، اللي ركعتين قبل الفجر، يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون في الأولى وقل هو الله أحد في الثانية. فضيلة عظيمة جدا، مع أنهما ركعتان خفيفتان، ولكن فيهما من الفضل العظيم قراءة الفاتحة وهي أعظم سورة في كتاب الله عز وجل، قراءة قل يا أيها الكافرون التي هي براءة من الشرك وهي تعدل ربع القرآن، قراءة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. يبقى قرأ من أفضل ما في كتاب الله سبحانه وتبارك وتعالى. فهنا في الحديث، في حديث أنس، ذكر ذلك قل يا أيها الكافرون ربع القرآن. وعن مهاجر أبي الحسن عن شيخ أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، الشيخ هذا صحابي ولا يضر أن يكون مجهولا الاسم، قال: خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فمر برجل يقرأ قل يا أيها الكافرون، قال: أما هذا فقد برئ من الشرك. الذي يقرأ قل يا أيها الكافرون كأنه مر برجل يقرأها سواء في صلاة أو في غيرها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد برئ، أي تبرأ من الشرك، ليس في قلبه شرك لكونه قرأ قل يا أيها الكافرون مصدقا ومعتقدا ذلك قل يا أيها الكافرون. وإذا آخر يقرأ قل هو الله أحد، رجل ثاني يقرأ قل هو الله أحد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بها وجبت له الجنة، بها وجبت له الجنة. وهنا قل يا أيها الكافرون براءة لكل مسلم من الشرك، قل هو الله أحد يستحق بها المسلم بتوحيده أنه يدخل الجنة. حديث آخر لفروة ابن نوفل ابن معاوية الأشجعي، يروي عن أبيه وهو نوفل ابن معاوية الأشجعي قال: دفع إلي النبي صلى الله عليه وسلم ابنة أم سلمة. تزوج النبي صلى الله عليه وسلم أم سلمة، وكان معها ابنة صغيرة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم كلما دخل على أم سلمة كانت ابنتها معها، فكأنه كان يستحي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن له إلا غرفة واحدة مع زوجته صلى الله عليه وسلم. فكان يتركها وينصرف صلى الله عليه وسلم ويرجع مرة أخرى فيجد الصبية مع أمها مرة ومرة ومرة لغاية ما دخل عمار بن ياسر رضي الله عنه مرة فوجد الأمر على ذلك فأخذ الجارية وعنف أم سلمة في ذلك إن إزاي تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم من الغرفة اللي حيبات فيها مع زوجته عروسه معها طفلة صغيرة ما يكونش هذا الشيء فأخذها. وهنا في هذه الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم دفعها لزينب بنت أم سلمة إلى رجل ليجعل امرأته ترضعها، فهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل اللي هو نوفل ابن معاوية الأشجعي قال إنما أنت ظئري، إنما أنت ظئري، والظئر صاحب اللبن، وكذلك الظئر يطلق على المرأة المرضعة، والمرأة المرضعة ظئر، وزوجها أيضا له صاحب اللبن اسمه الظئر أو يوصف بذلك. قال نوفل ابن معاوية فمكثت ما شاء الله ثم أتيت، يعني أخذ زينب بنت أم سلمة لزوجته لترضعها للنبي صلى الله عليه وسلم، فمكث ثم رجع للنبي صلى الله عليه وسلم فسأله عليه الصلاة والسلام ما فعلت الجويرية؟ قال قلت عند أمها، عند أمها يعني من الرضاع اللي هي زوجته يعني. قال فمجيء ما جئت، يعني إيه اللي جابك جاي لأمر، إيه الأمر اللي جئت من أجله؟ قال قلت تعلمني ما أقول عند منام، يعني جاء ليتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم مما علمه الله سبحانه، فيقول علمني ما أقول عند منام، أما نام أقول إيه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ عند منامك قل يا أيها الكافرون ثم نم على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. يبقى هنا مما يستحب للمسلم أن يقرأ عند منامه، يقرأ هذه السورة، سورة قل يا أيها الكافرون، وليجعلها آخر ذكر يقوله قبل نومه مباشرة، آخر ما يقول من الأذكار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ثم نم على خاتمتها، ثم نم على خاتمة، كأن الذي يفعل ذلك ويموت على ذلك قد مات على التوحيد وعلى البراءة من الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى. السورة فيها نفي الشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، لذلك بعض أهل العلم يقولون أنها تعدل ربع القرآن، كأن القرآن فيه أمور الدنيا وفيه أمور الآخرة وفيه التوحيد وفيه نفي الشرك، قالوا في هذه السورة وحدها فيها نفي الشرك. يقول الله عز وجل فيها قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول ذلك للمشركين، وضروري أن يكون يؤمر أن يقول ذلك أن في حاجة حصلت بينه وبينه استدعت أنه يؤمر بذلك صلوات الله وسلامه عليه. فجاء أن رهطا من قريش قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أرادوا استدراجه، كان الكفار يعني يحتلون الحيل لاستدراج النبي صلى الله عليه وسلم حتى يشككوا الناس فيه عليه الصلاة والسلام. فمن ضمن هذه الحيل قالوا يا محمد هلما فاتبع ديننا ونتبع دينك، يعني نختلط مع بعض، انت تعبد عبادتنا شوية واحنا نعبد ربك شوية. فقالوا نعبد او تعبد آلهتنا سنة ونعبد إلهك سنة، يعني نبدل مع بعض، انت سنة تعبد إله بتاعتنا واحنا سنة نعبد الإله بتاعه. هذا من الاستدراج ومن الكيل، وحاش له صلى الله عليه وسلم انه يقبل مثل ذلك، فقال معاذ الله أن أشرك به غيره. قالوا فاستلم بعض آلهتنا نصدق. طيب بلاش أن أنت تعبد آلهتنا، بس روح مسح على واحد من الآلهة بتاعتنا، بس امسحه كده وإحنا نتبعك وندخل في التوحيد بتاعك. هذا كلام فيه استدراج، وإن أي إنسان ممكن يقول طيب ما فيهاش حاجة أروح أمسح على الآلهة بتاعتهم وحتى مش هقول حاجة خالص ولا أعتقد حاجة، مجرد ما أمسح وهم يدخلوا في ديننا يبقى كسبنا مكسبا عظيما. ولكن ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ولا أن يتقدم بفعل حتى يأمره ربه سبحانه وتبارك وتعالى. فإذا بالله سبحانه ينزل عليه عليه الصلاة والسلام هذه السورة الكريمة قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، مستحيل أن يكون هذا الشيء، ولا أنتم عابدون ما أعبد، وكأنه في أناس مخصوصين من هؤلاء الكفار إنه استحالة أنهم يؤمنوا، كأبي جهل وأبي لهب والعاص بن وائل وغيرهم من الكفار الذين ماتوا على كفرهم. فنزلت هذه السورة تخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء لن يؤمنوا ولن يعبدوا إلهه صلوات الله وسلامه عليه، فقال الله عز وجل: قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد. كان هذا حالا الآن، لا أعبد ما تعبدون الآن، ولا أنتم عابدون ما أعبد الآن، ولا أنا عابد استقبالا مآلا في المستقبل. مستحيل أن يكون هذا شيء، سيعصمني ربي سبحانه وتبارك وتعالى من أن أقع في الشرك. يبقى هنا التأكيد فيها أنه لا أعبد الآن ولن أعبد في المستقبل هذه الآلهة الباطلة، سيعصمني الله سبحانه وتبارك وتعالى. وأنتم أيها الكافرون الذين تدعونني إلى الكفر، الله يخذلكم ويعاقبكم بأن تعيشوا على الكفر وتموتوا على الكفر أيضا. وهذا من الإعجاز الذي في القرآن. كان من الممكن أن هؤلاء القوم الذين قال لهم ذلك يقولوا طب أسلم إحنا كذبناك، أهو أنت بتقول ولا إحنا هندخل في ديننا، أدينا دخلنا في التكذيب. ولكن أبى الله عز وجل لهؤلاء إلا أن يعيشوا على الكفر ويموتوا على الكفر. قال: ولا أنتم عابدون ما أعبد، يعني في المستقبل. يبقى أنتم الآن على مثل ديني، وفي كيدكم الذي تقولون مش هيحصل الذي تقولون. هم بيكيدون للنبي صلى الله عليه وسلم ويقولون طيب إحنا سنة وانت سنة نقلد بعض، أو إن امسح آلهتنا وإحنا هندخل في دينك. فيخبرهم إنه لا، ما فيش في قلوبكم الإيمان، ولنتم نوين على هذا الشيء، بل ستعيشون على الكفر وتموتون عليه والعياذ بالله. قال: لكم دينكم ولي ديني، أو ولي ديني، لكم دينكم المختص بكم وهو الكفر والشرك بالله سبحانه وتبارك وتعالى، ولم يدخل الإيمان في قلوبكم. فكلامكم كلام الإنسان المتشكك، الإنسان الذي ليس عنده شيء من العلم بالله سبحانه. كونهم يقولوا نعبد إلهك شوية وتعبد آلهتنا شوية، هذا ليس فيه شيء من الإيمان، بل فيه الشك في قلوب هؤلاء والكفر الذي جعلهم لا يفهمون ولا يفكرون. لكم دينكم ولي دين، ولي دين، هذه قرأت ولي دين، ولي دين، قرأها نافع وقرأها البزي عن ابن كثير، وقرأها هشام وقرأها حفص عن عاصم، ولي دين، وقرأ باقي القراء ولي دين، قراءتان متواترتان. سورة أخرى وهي سورة النصر، سورة النصر إذا جاء نصر الله والفتح. هنا ذكر الإمام أحمد رحمه الله حديثا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما نزلت إذا جاء نصر الله والفتح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعيت إلي نفسي بأنه مقبوض في تلك السنة. الحديث إسناده فيه عطاء بن السائب وهو صدوق ولكنه اختلط، ولكن الحديث معناه صحيح، معنى هذا الحديث صحيح. فسره ابن عباس بذلك، وقال عمر رضي الله عنه: ما علمت إلا ذلك، ما علمت إلا ذلك. فدل على أن عمر علم من تفسير هذا الحديث هذا الشيء، وعلم عمر ليس من عنده ولكنه من عند النبي صلى الله عليه وسلم عليه، فكأنه صدق ابن عباس فيما قاله. والحديث ذكره الإمام أحمد بإسناد آخر وفيه طول، وذكره الإمام البخاري قريبا من هذا المعنى الثاني. الحديث عن ابن عباس قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يأذن لأهل بدر ويأذن لي معهم، ويأذن لي معهم. عبد الله بن عباس توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله 13 سنة، 13 سنة مكث في خلافة أبي بكر الصديق 2 سنة و4 أشهر، يبقى بقى عنده 15 سنة في آخر خلافة أبي بكر الصديق. خلافة عمر 10 سنوات، يبقى في آخر خلافة عمر كان عنده 25 سنة، يبقى كان مع عمر من سن 15 لسن 25 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان عمر يحضره، يحضره، وواضح من كلام الصحابة أن لنا أولاد مثله، أنه كان صغيرا، يبقى في هذا السن 15 16 17 سنة. يحضر عمر مع مين؟ مع أهل شغلته، مع أهل بدر، أهل بدر اللي حضروا مع النبي صلى الله عليه وسلم بدرا. كان عمر يستشيرهم، يستشيرهم ليه؟ إن هؤلاء قال الله عز وجل: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. يبقى ناس مغفور لهم، حري أمرهم أن يؤديهم إلى الصواب، أن يوفقوا إلى الصواب في المشورة مع عمر ومع غيره رضي الله عن الجميع. فعبد الله بن عباس كان يحضر مع هؤلاء، فقال بعضهم: يأذن لهذا الفتى معنا ومن أبنائنا من هو مثلهم. هذا القائل ذكر أنه عبد الرحمن بن عوف أحد العشر المبشرين بالجنة رضي الله تبارك وتعالى عنه. وعبد الرحمن بن عوف كان له ابنه أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف، وكان رجلا فقيها عالما بعد ذلك، كان من كبار العلماء رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكأن عبد الرحمن نظر، ما احنا لنا عيال قد في سنه، وإيش معنى بيحضر ابن عباس رضي الله عنهما. يقول قال عمر إنه لمن قد علمت، إنه لمن قد علمت، يعني مكانته معروفة وعرفت أنه هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعا له النبي صلى الله عليه وسلم اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. فالله عز وجل أعطاه الفقه فعلمه الفقه، وأعطاه التأويل تفسير القرآن فحصل الحسنين من تفسير ومن فقه. فعمر رضي الله عنه أراد أن يعلمهم فضل عبد الله بن عباس رضي الله عنه وعلمهم، فأذن لهم ذات يوم وأذن لي معهم. ابن عباس بيقول ذلك، فسألهم عن هذه السورة. سيدنا عمر سأل الصحابة اللي هم أهل بدر عن هذه السورة، إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج، فإيه تقولوا في هذه السورة؟ فقالوا أمر نبيه صلى الله عليه وسلم إذا فتح عليه أن يستغفره ويتوب إليه. هذا تفسير الظاهر من الآية، الظاهر منها أنه إذا جاء نصر الله والفتح، يبقى إذا نصرك الله وفتح عليك مكة فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. إذا جاء الفتح العظيم ودخل الناس في دين الله جماعات جماعات كثيرة، فسبح واحمد ربك سبحانه واستغفر ربك إنه كان توابا يتوب على خلقه سبحانه. هذا المفهوم من ظاهر هذه السورة. فالصحابة قالوا ذلك، فعمر بن الخطاب رضي الله عنه سأل ابن عباس فقال ما تقول يا ابن عباس، ايه رأيك تفسر هذه السورة بايه؟ فقال قلت ليس كذلك، ولكنه اخبر، يعني الله سبحانه وتبارك وتعالى اخبر نبيه صلى الله عليه وسلم بحضور اجله، بحضور اجله، فقال اذا جاء نصر الله والفتح اي فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فذلك علامة موتك، فذلك علامة موتك، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. كأن ابن عباس رضي الله عنهما أخذ ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، كما جاء عن عمر أنه قال ما علمت فيها إلا ما تقول، ما علمت يعني الذي وصلني من العلم، وحيوصل لعمر العلم منين إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ما علمت منها إلا ما تقول. أو أن الله سبحانه فتح لابن عباس رضي الله عنه من الفهم ما لم يفتح على غيره. ولكن يؤيد الأول الحديث السابق عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر نعيت إلي نفسي، نعيت إلي نفسي أن بهذه السورة أن نعي النبي صلى الله عليه وسلم أن خلاص سيأتي الموت، وظيفتك وما محمد إلا رسول عليه الصلاة والسلام، بلغت الرسالة خلاص الوظيفة انتهت، ملكش في الدنيا هذه معيش. إذا هنا أرسل الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم لغرض معين، انتهى هذا الغرض يأتيه موته عليه الصلاة والسلام. فقال عمر رضي الله عنه للصحابة كيف تلوموني على ما ترون، كيف تلوموني، تلوموني ان انا اجيب واحد عالم زي ده يحضر معكم اللي انتم كلكم عرفتوش، هو عرفه سواء عرفه عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم او عن احد من الصحابه بلغه، يبقى طالب للعلم مستفيد من علم النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هو اولى بالحضور من غيره رضي الله تبارك وتعالى عنه. مما جاء في هذه السوره حديث عن انس رضي الله عنه اسناده ضعيف، فيه اذا جاء نصر الله والفتح ربع القرآن، أن هذه السورة تعدل ربع القرآن، ولكن هذا لم يصح. الذي صح في قل يا أيها الكافرون أنها تعدل ربع القرآن، صح في قل هو الله أحد أنها تعدل ثلث القرآن. حديث آخر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لما أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جاء نصر الله والفتح كان يكثر إذا قرأها وركع أن يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم ثلاثا، أنه كان يكثر من ذلك. في حديث سيدة عائشة رضي الله عنها مثل هذا المعنى، ففي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتأول هذه السورة، يتأولها يعني يقول بموجب ما فيها. فكان الآية تقول فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. فكان يسبح سبحانك اللهم ربنا وبحمدك واستغفره، يقول اللهم اغفر لي إنك أنت التواب الرحيم. فكان يتأول هذه السورة، فكان في ركوعه يقول ذلك صلوات الله وسلامه عليه، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، جاء عن مقاتل وعكرمة قال أراد بالناس أهل اليمن، وإن كان الصورة عامة وقد تنزل في سبب مخصوص، ولكن العموم الذي في اللفظ يعمل به. هنا قال ورد من اليمن 700 إنسان مؤمنين طائعين، بعضهم يؤذنون وبعضهم يقرؤون القرآن وبعضهم يهللون، فسر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، الفتح عظيم من الله عز وجل إن في مرة واحدة يأتي إليه وفد من اليمن 700 فيهم حفاظ لكتاب الله عز وجل، وفيهم من يؤذن لهم للصلاة، وفيهم المكسرين من تسبيح الله عز وجل، فهذا فتح من الله سبحانه وتبارك وتعالى. بعدما كان فرادى يدخل الناس في دين الله صاروا أفواجا وجماعات، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم إن إذا استتب لك الأمر أكسر بقى وتفرغ لتسبيح الله سبحانه وتحميد الله سبحانه واستغفار الله إنه كان توابا. فحج النبي صلى الله عليه وسلم حجة الوداع بالناس، ولم يلبس بعدها إلا شهرين أو أشهر يسيرة وتوفي صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله عز وجل أن يحشرنا مع نبيه صلوات الله وسلامه عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.